Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu hudah. Allahumma salli lana wa li shaykhina wa li walidina wa lil hadirin wa li jami'il muslimin. Qala al-sharih Khalid al-Azhari 'afa Allahu anhu wa ghafara Allahu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-mulhim bihamdih. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه وجنده وبعد فيقول العبد الفقير إلى مولاه الغني خالد بن عبد الله الأزهري هذا شرح لطيف على قواعد الإعراب سألنيه على قواعد الإعراب لابن هشام قواعد الإعراب عن قواعد الإعراب هذا التعريف لابن هشام وهو كتاب صغير الحجم كبير المحتوى لأنه عبارة عن قواعد كلية عامة كل قاعدة يمكن أن تطبقه على أي مسألة من مسائل أبواب النحو ولذلك كان هذا الكتاب في حجم صغير وفي محتواه كبيرا فهذا أحد علماء مصر المتقدمين شرح هذا الكتاب وابن هشام نفسه شرحه كذلك لكن هذا الشرح لمن تأخر عن ابن هشام نعم قال سألنيه بعض الأصحاب سألنيه بعض الأصحاب وهذا يدل على أن المتقدمين إنما كانوا يؤلفون إذا سئلوا عن التعليم أو طلب منهم التعليم طلب منهم التعليم وإذا كانت عادتهم كما مضوا يتعلم ويعتلي درجات عالية في العلم ما يؤلف هكذا على كل حال الغالب أنه ما يؤلف أقول الغالب فهموا إلا إذا سئل وطلب منه كذا وكذا إذن فيستخير الله ويبدأ في التعليم على هذا درج ومضوا على هذا درج ومضوا إلى أنه لا نطول عليه في العصور المتأخرة أو قد تجد بعضهم ألف ولم يطلب منه وهذا يكون من العالم إذا وجده حاجة في علم العلوم إلى التأليف كما فعل بعض الأئمة الكبار جدا كالإمام الشافعي مثلا فإنه لا يعرف أنه سئل وضع الرسالة لا أعرف هذا وهذا كما في تاريخه أو في ترجمته فهو وضع هذا لأنه رأى أن هذا العلم يحتاج إلى وضع إلى أن يوضع له كتاب فوضع هذا من القلة أو كذا وكذلك غيره من هؤلاء الكبار الذاهبين وهكذا إلا أنه في العصور المتأخرة تجد كثرة في التأليف على نمط ليس لأن سائلا سأل العالم لأن يضع هذا وجد أخيرا يعني في العصور المتقدمة قليلا فتجد بعض العلماء ينظم نظما كثيرا لكن غرضه ضبط العلوم لا لأن الشخص كانوا بعض هذا لا ضبط العلوم فتجد ينظم كثيرا والنظم عند المتأخرين كثير وابن مالك من أوائل المتأخرين نظم لكن هل طلب من ذا المعروف أنه ما طلب كما قال الخالد الأزهري هنا طلب مني فلا يعلم أن طالبا أو أن سائل سأل ابن ماري وقال لو ضع لنا كتابا في النحو فوضعه لضبط العلوم ابتداء ونظم وهكذا من بعد ابن مالك تجد في النظامين والمتأخرون أكثر من النظم أكثر من المتقدمين الأوائل وهذا اللي عندهم المتأخرون لأن المتأخرين كانوا يرون أن النظم أسهل في الحفظ، فيضبطون وينظمون العلوم أو قواعد العلوم لأجل الطب، وهكذا. وهذا يكثر في المتأخرين، وبعض متأخر الشناقصة يكثر من هذا، منهم من بعض المتأخرين يكثر من النظم، لكن بالضبط العلوم، بالضبط العلوم، فتكون هذه الأنظام عنده هو ها فقط، أو إذا أخذ منه كذا، لكن نظم ما طلب منه أولا، هذا قصدي. لكن هؤلاء الذين نظموا كثيرا، أو بعض الأفراد الذين تقدموا وضعوا كتبا ولم يطلب منهم، هذا واقع، لكن هنا سئل أن يضع. نعم. قال: يحل المباني ويبين المعاني. يحل لذلك ما وقف كلامك، ومثلا الشيخ الإسلامي ابن تيمية مثلا في مجموع الفتاوى تجده في الأصل سئل ها يضع الأجوبة ثم الجمعة ظهر كتابك رأيت، وما قال ما عمد إلى الأوراق ليضع كتابا كذا، لكن سئل أسئلة ثم الجمعة وهكذا. نعم اقرأ. قال: يحل المباني ويبين المعاني. يحل المباني أي يفكها، وإيش؟ ويبين المعاني، لأن المباني هي ثياب المعاني، فهما وراء بعضهما، والمباني هي الألفاظ، والألفاظ تحتاج إلى تحسين وتحبير وتدقيق وتنميط لأجل تجلية المعاني. المعاني متحدة، يمكن في الناس متحدة، لكن التعبير عن هذه المعاني التي في القلوب أو في الأفهام تجليتها تكون بالألفاظ، ولذلك للألفاظ كما يقول الشيخ الأستاذ الإمام محمد الطاهر بن عاشور شيخ جامع زيتون في تونس في زمنه، كما يقول في كتاب الإنشاء والخطابة، يقول إن الألفاظ لها أهمية كبيرة. لماذا؟ لأن بالألفاظ تصل المعاني، فكلما كان اللفظ جيدا قويا، إذا كان هذا اللفظ مركبا، أولا هذه الألفاظ قبل التركيب إذا كانت جيدة وفصيحة ثم ركبت لتجلية المعاني، هذا يجعلك تصل المعاني بسهولة. وأما إذا كانت الألفاظ في حد ذاتها ليست كذلك، فالمعنى وإن وصلت إليه تصل إليه على شيء من الكدر، ما اتضح اتضاحا تاما. ولذلك قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: الألفاظ لها أهمية. نعم. قال: سميته موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب. موصل أو موصل، الذي أنا أحفظه موصل الطلاب، عندك موصل؟ موصل بتشديد الصوت. موصل ها؟ موصل مع مفهوم، لكن الصيغة المعنى الآن شفت الألفاظ لها أهمية، ما أدري شوف المعنى الآن، إذا قلت وصله ما معنى هذه الكلمة بهذا الوزن؟ وصله هذا الوزن يدل من جهة المعنى على كثرة الفعل ابتداء. إذا كان هذا التوصيل أو الوصل كرر بكثرة يقال وصله، واستعماله لوقوع المعنى دفعة واحدة هذا قليل في كلام العرب، أو إذا استعمل للتوصيل مرة واحدة للمبالغة ودل المقام على هذه المبالغة فمسلم. فهذا وصل، لكن لو قلت أوصله ها وهذا الوزن في لغة العربية عند الصرفيين وزن أفعل إذا تعدى يدل على إيصال أو على فعل الشيء مرة واحدة. تقول أوصله هو موصل. فعلى كل حال اللفظ الثاني هنا موصل ولا موصل لا مانع من استعماله، لكن ما هو الأحسن أو كذا من جهة دلالة الألفاظ، والألفاظ لها أهمية. نكرر كلام الشيخ ابن عاشور رحمه الله ممن ينبغى أن يذكروا، تفهم ممن ينبغى أن يذكروا لعلمه لا غير. إذن فإيشي تقول موصل وإيشي تقول موصل، موصل الطلاب بكثرة أو موصل الطلاب مرة واحدة المراد. نعم. قال نافع إن شاء الله تعالى. نافع إن شاء الله تعالى إن شاء الله. هو حسب الإخلاص، والعلماء المتقدمون يظهر أن الذين أخلصوا في أعمالهم تجد أن أعمالهم يكثر الانتفاع بها بعد وفاتهم، وليس معنى ذلك أن المخلص منهم في تعليفه لو لم يكثر الانتفاع بهذا التعليف بهذا العمل لا يدل على إخلاصه، ليس ذلك، لكن الذي ظهر شيء من كثرة العناد بآثاره فغالبا ما تقول لا هذا كان مخلصا. هذا يفهم من تاريخ العلماء. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.